بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم أنواع الكفر؟ أنواع الكفر الأكبر ذكر أربع أنواع، ما هي؟ كفر الجحود والعناد والاستكبار والنفاق وكفر الجهل والتكذيب. ما الفرق بين كفر التكذيب وكفر الجحود؟ كفر الجهل والتكذيب وكفر الجحود، ما الفرق بينهما؟ هذا ماذا؟ الجحود. الجحود يعلم الحق ويكذبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كفر التكذيب والجهل أنه نعم يكذب بما لم يحط به علما، يقلد آباءه وأجداده، يعتقدهم ويعتقد ما كانوا عليهم والحق. ومنهم من يفرق بين الجهل والتكذيب، والظاهر أنه يعني المقاربة بينهما جيدة، لأنه كثير من يكذب على جهل بسبب جهله. قد أضاف بعض أهل العلم كفر الإعراض، كفر الإعراض يأبى أن يسمع منك، يبقى على كفره ويأبى أن يسمع ويقدم ما كان عليه وآباؤه وأجداده، فلا يسمع. وهذا صنف كثير من الكفار يأبون أن يسمعوا، هذا كفر إعراض. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لقد وصف الله جملة من الكافرين بالإعراض، هذا إعراض عن سماع الحجج. كفر العناد والاستكبار كيف يحصل؟ أن المتكبرون كثير من المسلمين أنفسهم، فما هذا الاستكبار؟ الاستكبار عن قبول، الاستكبار عن الإسلام وعن كلمة التوحيد، أو استكبار عن واحتقار لأوامر الله وشرعه، استكبار عن الشرع، فيتضمن كراهة واستحقار لشرع الله، وهذا لا يحصل لمن الكفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو الكفر العملي الذي قرأناه؟ قال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل. اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي، ولا بد، تلازم موجود. ولكن الصحيح أنه يقال الكفر العملي قسمان: كفر أكبر وكفر أصغر، وإلا فالتلازم موجود كما ذكر المؤلف، أنه ما يحصل الكفر العملي بالظاهر إلا وقد فسد القلب. ما سيسجد لصنم ولا يستهين بالكتاب وسب الرسول، يستهزئ بالدين أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وقد فسد القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولكن الأصح أن يقال الكفر العملي قسمان: كفر عملي أكبر مثل هذه الأمور التي ذكرها، نحن نحكم بما ظهر، الذي ظهر في الكفر هنا هو العمل